بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحضور الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أحبتي في الله، خير ما نبدأ به هذا المقام العظيم هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حديثنا اليوم سيكون عن مكانة الكلمة في الإسلام، عظيم الأثر والمسؤولية والخطر. طبعا الكلمة لها مكانتها المتميزة، وقبل ذلك أيها الأحبة، الله سبحانه عز وجل خلق اللسان، هذه الأداة أو الجارحة التي هي في الحقيقة دليل على عظمة الله سبحانه عز وجل. يقول الله سبحانه عز وجل ممتنا علينا بهذه الجارحة، وأيضا أنها دليل على وحدانيته، قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فاختلاف الألسن، اختلاف اللغات، اختلاف اللهجات من نعم الله سبحانه عز وجل، ودليل على عظمة الله سبحانه عز وجل. فتأمل معي كل هذه اللغات الموجودة على مستوى العالم، لغات عديدة متعددة أكثر من أن تحصيها، وفي كل لغة أيها الأحبة تجد لهجات متعددة. نحن مثلا في هذا البلد نتكلم لغة واحدة أو قد نتكلم لغتان، ولكل لغة لهجات كثيرة، هذه اللغة فيها لهجات كثيرة أكثر أيضا من أن تحصيها. فكل مثلا طائفة أو كل مدينة أو كل قبيلة لها لهجتها الخاصة لا تعرفها إلا هذه القبيلة، هذا دليل على عظمة الله سبحانه عز وجل. فوسيلة التخاطب هاتف اللسان نعمة من نعم الله عز وجل العظيمة التي ينبغي أن تشكر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. هذا اللسان إما أن يكون طريقك إلى الجنة فروح وريحان وجنة الرحمن، وإما أن يكون طريقك إلى الهلاك والويل والثبور وإلى النيران. فإما أن تستعمل هذا اللسان فيما يرضي الله سبحانه عز وجل، وإما أن تستعمل هذا اللسان فيما يسخط الله عز وجل ويغضبه. لذلك أيها الأحبة، هذا من نعم الله سبحانه عز وجل علينا اللسان. أيها الأحبة، كما يقول العلامة البستي، فيه كثير من المنافع. هذا اللسان هو دليل القلب، نعم، كل ما في قلب الإنسان وفي ضميره وفي مكنونه يستطيع أن يخرجه عن طريق اللسان. فعن طريق اللسان تستطيع أن تميز وجهة الإنسان، أفكار الإنسان، ما يريد أن يفعله هذا الإنسان أو أن يتوجه إليه من خلال كلامه، من خلال لسانه. لذلك يقول يحيى بن معاذ، قال: القلوب كالقدور، القلوب شبهها بالقدور مثل القدر، قال: مغارفها، الألسن هي مغارفها. ولذلك عندما تغرف بهذه المغارف، إما أن تغرف حلوا أو حامضا أو عذبا أو أجاجا، إما أن يكون هذا الكلام هذا قصده، إما أن يكون هذا اللسان يخرج شيئا طيبا أو حلوا، وإما أن يخرج شيئا مرا أو أجاجا. فالذي ينبئك عما في قلب الإنسان هو لسانه. الدليل أيها الأحبة، تعالوا معي إلى القرآن الكريم. الله سبحانه عز وجل لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المنافقين، لأن المنافقين كانوا يصنعون الكلام ويظهرون غير ما يبطنون، ماذا قال الله عز وجل بشأنه لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لحن القول بمعنى من خلال قوله تستطيع أن تميز المنافق، لأنه يصطنع الكلام، يحاول أن يظهر حقيقة غير ما يبطنها، هو يكره الإسلام ويكره النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يظهر غير الحقيقة. فلذلك اللسان هو الذي يظهر هذه الحقيقة، حقيقة الإنسان وما في باطنه. لذلك تأملوا معي، وهذا أيضا من خطر اللسان، مسؤولية اللسان كما قلت أنها تنبئ عما في مكنون أو قلب الإنسان. هؤلاء المنافقون لما كانوا في غزوة تبوك كانوا قافلين، ماذا قالوا؟ أو كانوا ذاهبين إلى تبوك، ماذا قالوا؟ قالوا إن قراءنا راغبون أو بطونهم راغبة ويجبنون عند اللقاء، بطونهم راغبة ويجبنون عند اللقاء، يعني أصحاب بطون راغبة بمعنى يطمعون، وهم جبناء عند لقاء العدو. وهم يقصدون بهذا الكلام أيها الأحبة الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رغم أنهم في جند المسلمين، هؤلاء منافقون وفي الجيش نفسه، ولكن إنهم تفوهوا بهذا الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا الوحي جاء أو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ربنا عز وجل بما قالوا، فجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا أن القرآن نزل بشأنه، جاءوا من أجل الاعتذار، لكن الله سبحانه عز وجل ما قبل اعتذارهم. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أو تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مشركين. فهذا الاعتذار ما قبل منهم لأن الكلمة نطقوا بها وخرجت بما يضمرون من قلوبهم. فما الأمر؟ الأمر ليس مجرد استهزاء عادي، لأنك عندما تستهزئ وتطعن في الحق هذا ليس استهزاء أو سخرية عفوا، وإنما هو استهزاء بالدين وبالله رب العالمين وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبالذين ساروا على نهجه. ولذلك ما قبل الله سبحانه عز وجل اعتذارهم. لذلك أيها الأحبة قلت العلامة البستي يقول بأن هذا الكلام أو الكلمة إنما هي كاشفة عن حقيقة أو قلب الإنسان. الكلمة أيضا أيها الأحبة أو اللسان هذا قد يكون شاهد، نعم يشهد بما رآه الإنسان، يشهد عن طريق اللسان وعن طريق الكلام. قد يكون هذا اللسان فاصل يفصل بين أمر حق وأمر باطل، وقد يكون هذا اللسان أيضا نازع ينتزع الإعجاب من الآخرين، قد يكون هذا اللسان مسلي يسلي الناس، يروي لهم أشياء قد تسليهم وقد تذهب ربما الحزن من قلوبهم. فاللسان هذا له وظائف شتى. لكن أيها الأحبة تعالوا معي إلى حديث القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خطر اللسان أو خطر الكلمة. نعم الكلمة لها وقعها وأثرها في النفوس، وما ينبغي للإنسان عندما يتكلم إلا أن يراقب كلامه، هذا ما أراده الله سبحانه عز وجل منا. قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله عز وجل يوصينا في مقام آخر يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم الله عز وجل يحذرك أن هذا الكلام الذي يخرج من لسانك أنت محاسب عليه مؤاخذ به. ولذلك معاذ لما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا معاذ ألا أخبرك برأس الأمر كله أو رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ما يجمع كل هذا قال بلى يا رسول الله. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم لسانه قال كف عليك هذا، كف عليك هذا، عليك أن تكف لسانك، هذا ملاك الأمر كله. قال يا رسول الله، الآن يتعجب سيدنا معاذ، قال يا رسول الله أو مؤاخذون بما نتكلم؟ هل نؤاخذ نحاسب؟ يحاسبنا ربنا عز وجل على كلامنا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. تدخل النار بكلمة، عليك أن تستشعر هذا المعنى، خطر الكلمة، كلمة واحدة قد تدخلك النار، كما أن كلمة واحدة قد تدخلك الجنة. نعم كلمة واحدة، لأن الله عز وجل عندما خلق الكون خلقه بكلمة، ما هي؟ ها؟ كن، كلمة واحدة قام عليها الكون، كلمة واحدة تعقد بها كل العقود، كلمة واحدة ولتدخل بها الجنة، وكلمة واحدة تدخل بها النار، كلمة واحدة قد تتزوج بها، وكلمة واحدة تطلق أو تطلق، كلمة واحدة تعقد بها صفقة، كلمة واحدة قد تخرب بها بيتا، كلمة واحدة قد تقوم بها حرب، وكلمة واحدة قد تنتهي بها حرب. لذلك الكون كله قائم على كلمة، لذلك خطر الكلمة أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا خطر الكلمة، قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يسخط الله بها عز وجل عليه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يحل الله عليه بها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة، كلمة لو نطقت بها كفرا تدخلك النار، ويسخط عليك ربك عز وجل إلى يوم تلقاه. وهذه الكلمة إذا كانت كلمة خير، كلمة طيبة، قد تدخلك الجنة، ربما تصلح ما بين متخاصمين بكلمة، ربما تصلح ما بين زوجين بكلمة، ربما تدعو إلى خير وأمر بمعروف بكلمة، تنهى عن المنكر بكلمة، تعيد الناس إلى دينهم بكلمة، تهدي إنسان بكلمة، هذه الكلمة قد تكون سبباً في دخولك الجنة. وفي المقابل أيها الأحبة، هذه الكلمة قد تكون من سخط الله، فيسخط الله بها عز وجل عليك إلى يوم تلقاه، تهوي بك في النار 40 أو 70 خريفا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك أيها الأحبة، أمانة الكلمة أمانة عظيمة، وهذه الكلمة لها ضوابط. إذا أردت أن تأخذ هذه الكلمة مكانتها وأن تحظى برضا رب العالمين، لابد أن تراعي هذه الضوابط أثناء الكلمة أو أثناء الكلام. الضابط الأول أيها الأحبة هو أن يكون لهذه الكلمة أو هذا الكلام هدف. لماذا تتكلم؟ من أجل أن تدعو إلى خير؟ أما إذا كان تدعو إلى شر فما ينبغي أن تتكلم. رب كلمة كما قال أكثم بن صيد أشد من صوت، يعني ربما كلمة واحدة أكثر من حرب تقع ما بين ربما قبيلتين أو دولتين أو أمتين، كلمة واحدة أشد وقعها على الناس. فما ينبغي أن تتكلم بكلام لا يكون له هدف. إذا كان الهدف هو إرادة الخير، إصلاح بين الناس، دعوة الناس إلى دين الله، دعوة الأمة إلى الوحدة وعدم الفرقة، إذا كان هذا الكلام هذا هو الهدف فهو هدف أسمى، ينبغي أن يتكلم بهذا الكلام. الضابط الثاني أيها الأحبة هو الصدق. كلما كنت صادقاً كلما كان كلامك مؤثراً، كلما كان كلامك مرضي، الله عز وجل يرضى عن هذا الكلام. كلما كان كلامك صادق، تأملوا معي السلف رضي الله تعالى عنهم، وهذا نحن لا نقدر عليه، منهم كما يؤثر عنهم كان يتكلم من الجمعة إلى الجمعة يحسب كل كلام، يحسب يعد الكلام الذي يتكلمه في أمور الدنيا، طبعاً كلام الآخرة لا يحسبه لأنه في ذات الله، هذا كلام فيه ذكر أو قرآن ابتغاء مرضات الله عز وجل، هذا كلام مرضي. أما الكلام الدنيوي فكان يحسب، يحسب كلامه الذي تكلمه في المجالس ومع الناس من الجمعة إلى الجمعة. لماذا أيها الأحبة؟ حتى يراقب الله عز وجل في نفسه أو على لسانه. فإذا كنت صادقاً فهذا الكلام له أثر، هذا الكلام يرضى الله عز وجل به عليك، ثم الضابط الثالث أيها الأحبة، لابد أن تتكلم الكلمة المناسبة في الموضع المناسب أو الموقع المناسب بما يؤثر على المخاطب. لا تتكلم أي كلام، خصوصا إذا كنت في المجالس في تعاملك مع إخوانك، لابد أن يكون كلامك محسوبا موزونا. فكر قبل أن تكلم. لماذا؟ لأن هذه الكلمة أو هذا الكلام قد يؤذي غيرك من المسلمين، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه. فعليك أن تتكلم الكلام المناسب في الموضع المناسب. إذا كان مثلا رأيت مرة متخاصمين وقد اشتد اللغط أو الجدل أو الخصام بينهما، عليك أن تتكلم كلمة ربما تطفئ الشحناء أو الخصام أو الصراع بينهما بكلمة واحدة في الموضع المناسب. ثم الضابط الأخير أيها الأحبة من ضوابط الكلام هو لين الكلام، أن يكون الكلام لينا. الله عز وجل ماذا قال لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، يعني هذا طاغية ظالم. ورغم ذلك أمر الله عز وجل أن يكون الكلام معه لين، كلام موزون، كلام فيه وقع وأثر، كلام طيب حتى لا يقسو لا يزداد طغيانا وكفرا وجبروتا. فقولا له قولا لينا لعله. هذا هو الرجاء، يتذكر أو يخشى، يتذكر أو يخشى. ثم كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، فبما رحمة من الله لنت له. كلام لين من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع المخطئ، حتى مع المذنب، حتى مع العاصي، كلام لين. ذلك الرجل صلوا على رسول الله الذي بان في المسجد وأراد الصحابة أن يضربوه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوه، كلمة واحدة، دعوه، كلام لين. ما قال اضربوه أو انهاروه أو سبوه، وإنما قال دعوه وأهرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. هذا كلام لين. هذا العاصي أو المذنب عندما يسمع الكلام اللين يعود في قلبه ويلين قلبه، نعم يلين قلبه ويعود إلى الحق. بماذا؟ بالكلمة الطيبة. ولذلك الدعاء العلماء الوعاظ الأئمة مطالبون بلين الكلام مع غيرهم، إن أرادوا عودتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه عز وجل وأن يسلكوا طريق النجاة لا بد من الكلام الطيب. ولذلك أيها الأحبة، الكلام هذا الله عز وجل فرق في القرآن بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، وضرب على ذلك مثلا، قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الطيبة لها أثر، والكلمة الخبيثة أيضا لها أثر. الكلمة الطيبة في المجتمع أيها الأحبة في الدنيا تدعو إلى تأليف القلوب، القلوب التي أشرت بينها شحناء أو بغضاء أو عداوة إذا سمعت كلاما طيب تلين وتعود إلى الحق. الكلمة الطيبة صاحبها يذكر بالثناء الحسن في الدنيا، إذا كان كلامه طيب الناس كلهم يثنون عليه خيرا ويدعون له بخير، حتى لو مات يبقى ثناء أو الثناء بعده بخير، فيبقى ثناء الإنسان وذكره بالكلام الطيب الذي يتكلمه، والناس يثنون عليه ويدعون الله عز وجل. الكلمة الطيبة أيها الأحبة سبب لرضوان الله عز وجل. الله عز وجل يرضى عنك في الدنيا ويكرمك بكرامات كثيرة. ولذلك تأمل معي مالك بن دينار رضي الله عنه، رجل من الصالحين، أقول هذه العبارة وأكررها نصيحة لي ولكم، وتأمل أسقط هذه العبارة على نفسك وعلى كلامك. قال إذا رأيت قسوة في قلبك، إذا رأيت قسوة في قلبك وضعفا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. تأمل معي هذه العبارة الجليلة التي ينبغي أن تكتب بالدموع وليس بماء الذهب فقط. إذا رأيت، أعيدها، إذا رأيت ضعفا في بدنك وحرمانا في رزقك وقساوة في قلبك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. قساوة القلب، ضعف البدن، حرمان الرزق. بماذا؟ لأنك تكلمت بكلام لا يعنيك. ربما خدت في أعراض إخوانك، ربما اغتبت، أو مشيت في أمر نميمة أو شهادة زور، فينبغي لك أن لا تتكلم فيما لا يعنيك. لماذا؟ لأن العقوبة عاجلة وليست مؤجلة، فضلاً عما ينتظرك غدا يوم القيامة بين يدي ربك، لأنك ستؤاخذ بهذا الكلام وتحاسب عليه. ولذلك وقع الكلمة الطيبة كما قلت لها أثر في النفوس، تدعو إلى تأليف القلوب، مدعاة إلى مرضاة الله عز وجل. الله عز وجل يرضى عنك، بعكس الكلمة الخبيثة. الكلمة الخبيثة تقودك إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الكلمة الخبيثة لا يذكر صاحبها بثناء حسن. الكلمة الخبيثة مدعاة إلى سخط الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ما ينبغي لك أن تتكلم إلا وتراقب كلمتك. لذلك أيها الأحبة، هناك قصص مؤثرة كثيرة، اخترت من بعض الشذرات من هذه القصص لتبين لنا وقع الكلمة، أثر الكلمة، وكيف تخلص الكلمة أصحابها من مأزق وفتن وأزمات كثيرة. القصة الأولى أيها الأحبة قصة الأصمعي. الأصمعي هذا عالم نحوي بالعربية، وكان مدرسا للصبيان يعلمهم القرآن. في يوم من الأيام خرج في رحلة إلى الحج، وأثناء الطريق قطع عليه اللصوص. رئيس العصابة هذه، قطاع الطرق أو رئيسهم، قال للأصمعي، قال له، قال: قد حكمنا عليك أن نأخذ مالك ثم نقتلك بعد ذلك، يعني لابد لك أن تعد الآن نفسك من أجل أن تقتل. فالأصمعي طبعا رجل مؤمن، يعني ضحك وقال لصاحب هذا، قال: لماذا تقتلني؟ يعني المال لديك، خذ خذ المال، فما الفائدة والجدوى من قتلي؟ قال: نحن هكذا، هذا هو القانون، كل من نقطع عليه الطريق نأخذ ماله ونقتله بعد ذلك، نسلبه ماله ثم يكون جزاؤه القتل بعد ذلك. قال: حسنا. فأخذوا المال، وقبل أن يقتلوه سأله هذا رئيس قطاع الطرق، قال: قبل أن نقتلك أخبرنا ما صنعتك، يعني وظيفتك. قال: أنا وظيفتي معلم قرآن، أعلم الصبيان. قال: قبل أن أقتلك اقرأ علي شيئا مما تقرئه أو تعلمه للصبيان. قرأ علي شيء مما تعلمه للصبيان. فالآن الموقف طبعا حرج، الإنسان الآن يعني أمام القتل، ولابد أن يختار آية. الأصمعي هكذا يفكر، ولأنه قريب ذكي فطن، لابد أن يختار آية يكون لها وقعها أو أثرها على هذا اللص الأكبر. فهو قال في نفسه: لماذا هذا خرج يقطع الطريق؟ لماذا؟ رزق، يعني هو يريد أن يأخذ رزقا فهو يقطع الطرق، فلذلك اختار آية للرزق. قال لما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. طبعا لما سمع رئيس العصابة أو قطاع الطرق هذه الآية تأثر، يعني توقف، قال: أعدها علي ثانية. قرأها الأصمعي مرة ثانية، قال: أعدها علي ثالثة. أعادها عليه المرة الثالثة، قال: يا سبحان الله، أين ابتعدنا عن كلام ربنا؟ فأمرهم أن يخلوا سبيله وأن يعيدوا إليه ماله. ثم تصوروا ماذا عاد هذا اللص؟ عاد من أكبر الصالحين ومن أكبر العارفين بالله عز وجل. كلمة، آية اختارها الأصمعي، ولكن حسن الاختيار، قلت، في الموضع المناسب هو الذي جعل هذه الآية تؤثر. موقف آخر أيها الأحبة، الحجاج. أنتم تعلمون سطوة وشدة الحجاج، يعني رجل كما وصفته كتب التاريخ والسير، رجل تسمى بالقسوة والفظاظة والغضة، وكان يقتل في بعض الأحيان بالريبة. نحن لا نريد أن نذكر سلبيات الحجاج، ولكن بعض الإيجابيات التي ينبغي أن تذكر في الرجال. والذي يقرأ التاريخ الإسلامي ما ينبغي فقط أن يذكر ربما ما يؤاخذ به الرجال، وإنما ينبغي أن يذكر أيضا بعض الأمور التي تكون من حسنات الرجال، ونحن نريد أن نذكر شيئا من حسناته. الحجاج ذات مرة تأمل وقع الكلمة كيف يكون أثرها، وزن نفسك أمام هذا الموقف. الحجاج دخل السجن من أجل أن يتفقد خصومة، يعني كان في كل أسبوع يأتي إلى السجن من أجل الإمعان ربما في القسوة في بعض الأحيان، وبعض المرات يتفقد أحوال السجون، فهو ذهب إلى السجن أعاذنا الله وإياكم منه جميعا، يتفقد أحوال السجناء خصوم الذين أدخلهم إلى السجن، فهو يتفقد ويطوف أروقة السجن، رأى مسجونا كان من معارضيه، المسجون هذا دخل نحيف إلى السجن، ولكنه بعد مدة من الزمن صار سمين، يعني السجين هذا لما دخل إلى السجن صار سمينا، فالحجاج عندما رآه صلى على رسول الله قال يعني رآه وبدأ يبتسم وينظر إليه ويقول يا رجل قد كنت نحيفا فصرت في هذا السجن سمينا، يعني ما الذي أسمنك وأنت في هذا السجن؟ يعني ينبغي للإنسان أن يدخل السجن حقيقة ما يسمنش، يزيد احنا نقوله ينقص، لكن الرجل ازداد سمنة، قال ما الذي أسمنك؟ فقال الرجل تأمل، يعني كلمة واحدة كانت سببا في نجاته وإطلاق سراحه، قال أيها الأمير أصلح الله الأمير، قال كيف لا يكون سمينا من يكون في ضيافة الأمير، اللي يكون ضيف عند الأمير يسمن ولا ما يسمنش؟ كيف لا يكون سمينا من يكون هو ضيف عند الأمير، ما قالش سجينا، تأمل معي العبارة التي نطق بها والتي كانت سببا في نجاته، قال الحجاج على الفور أطلقوا صراحة وأكرموا زيدوا في الكرم بكلمة واحدة، قال كيف لا يكون سمينا من يكون في ضيافة الأمير، كلمة واحدة كانت سببا في الإفراج عنه. تأمل معي قصة أخرى للحجاج والله مؤثرة، الحجاج مرة أرسل إلى يزيد، لعله يزيد بن قيس أو هكذا، رئيس الشرطة الذي كان لديه يزيد كان قائد الشرطة، قال له يا يزيد هذا الاسم، يعني كان معارضا أشد المعارضة له من أشد خصومه، قال ائتوني به حيا أو ميتا، يعني لابد أن تمسكوا به، فالشرطة ذهبت تبحث عن هذا الخصم، وأثناء بحثهم ما وجدوه، يعني فرق، هو سمع قبل مقدمهم بأن الحجاج يطلبه، وهذا من شأن المعارضين والخصوم هكذا، فر قبل أن تدركه شرطة الحجاج، بحثوا عنه فلم يجدوه وإنما وجدوا أخاه، وجدوا أخاه، فماذا فعلوا؟ جاءوا بأخاه أو أخيه مقيدا، قيدوه بالأغلال والسلاسل، وهدموا الدار، دار الأخ وليس دار الخصم، هدموا داره وقيدوه ووضعوه، حلقوا بمعنى وضعوه في القائمة السوداء وأوقفوا عنه العطاء، ليس الذي بحثوا عنه إنما أخوه هذا فعل به كل هذا، فهدموا الدار قبضوا عليه أوقفوا عنه العطاء وحلقوا على اسمه بمعنى وضعوه في القائمة السوداء بأنه يمثل خطر على الناس وعلى الحاكم، وجاءوا به والرجل يقول لهم ما ذنبي ما جريرتي أنتم تضرون شخصا آخر أخي ولكن لست أنا، ذهبوا به إلى السجن، ولما ذهبوا به إلى السجن بقي أياما وقال من الذي أمر بهذا، يعني أن يقبض علي أنا لا ذنب لي لم أفعل شيء، قالوا الحجاج من أمر، قال أستحلفكم بالله أناشدكم الله إذا جاء الحداد أو الحجاج، أنا قلت له الحداد، إذا جاء الحجاج أعلموني، قال فلما جاء الحجاج كان الحجاج كما قلت يتفقد السجون، فلما جاء موعد الزيارة قالوا للحجاج إن هذا السجين يطلبك يريد أن يقابلك يريد أن يتحدث معك، قال لا عليه يأتوني به، فجاءوا بالسجين مقيدا بين يديه بين يدي الحجاج في مجلس، قال ما تريد أيها السجين؟ قال أيها الأمير أصلح الله الأمير ما ذنبي أنا ما جريرتي أنتم تطلبون أخي هو الذي جنى عليكم أنا ما ذنبي حتى يهدم بيتي، يوقف العطاء الراتب ووضع في الحلقة أو وضع في القائمة السوداء ثم يجر أو يزج به في السجن وأجر إليه جرا، فما الذنب أخبرني أيها الأمير ما ذنبي ما جريرتي؟ ضحك الحجاج وقال هيهات هيهات أنت، قال يصدق فيك قول الشاعر جناك الذي يجني عليك وإنما تعدي الصحاح مبارك الجرب. ما معنى هذا القول تاع الشاعر؟ أتم لكم البيت ما أخبركم، ولربما أخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. يعني قال له بأن الإبل الصحيحة إذا بركت في مبارك التي تبرك فيها الإبل الجرباء ماذا يقع؟ الإبل الصحيحة يصيبها الجرب، ناقة صحيحة، وتجي في موضع فيه ناقة جرباء تجلس في موضعها فتنتقل العدوى طبعا فتصير جرباء، تعدي الصحاح مبارك الجرب أو مبارك الجرب. ولربما أخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. قال لا، كاين الإنسان اللي يدير ذنب وكاين الإنسان ما يديش ذنب، اللي ما داش يقع يسجن ويقبض عليه، الإنسان اللي داره يسلك. هكذا نحن نتحدث أيضا في بعض الأحوال ويتحدث عنها العامة، يقول لك اللي دار هذا مطلوب واللي ما داش هم قابلين هكذا. فلما قال له الحجاج هذا الكلام يعني أراد أن يقيم عليه الحجة، قال أيها الأمير عندي خير من هذا، من قول شاعرك هذا. قال وما عندك؟ قال عندي خير منه كلام ربنا عز وجل. طبعا الحجاج كان معلم قرآن، يجمع صلوا على رسوله، وعندما يسمع القرآن ليس كشخص عادي أو ليس كأمير عادي أو ليس كسلطان عادي، لأن بعضهم يهزه القرآن وبعضهم لا يتأثر، لكن الحجاج رغم قسوته كان يؤثر فيه القرآن. قال هاتي ما عندك، اتني بآية. قال يا أمير، قال الله عز وجل على لسان إخوة يوسف، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. كررها، إنا إذا لظالمون، إنا إذا لظالمون. شفت، تصور لما تسمع هذه الكلمة على لسان إخوة يوسف لما اتهم أخوهم بالسرقة، وهم أرادوا تنفيذ وصية أبيهم أن يجلبوا أخا يوسف بوصية أبيه وأن يفلت من العقاب. لكن ماذا قال عزيز النصر؟ طبعا هذه كان ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا. طبعا الذي أذنب ذنبا لا بد أن يؤاخذ به ولا يؤاخذ به غيره، هذا كلام ربنا. توقف الحجاج وسكت. قال ادعو صاحب الشرطة. قال لما جاء صاحب الشرطة قال له خذ هذا، أطلق صراحة هذه الأولى، وابنوا له دارا جديدة أفضل من داره هذه الثانية، وارفعوا اسمه من القائمة ثالثة، وردوا عليه العطاء الذي كان عليه ويزيد. قالوا بغي نزيدك واحد الوصية. زاد القائد الشرطة قال له نادي منادي يؤذن في الناس وفي المساجد وفي الشوارع أن صدق الله وكذب الشعب، أن صدق الله وكذب الشعب. تأملوا أيها الأحبة سبب النجاة بماذا؟ بكلمة. اختار كلمة آية فقط كان لها وقعها وأثرها في الموضع المناسب فكانت سببا لنجاة. هذا أيها الحبيب قس عليه شأنك مع الله عز وجل. لربما تتكلم بكلمة طيبة يكون لها وقعها وأثرها في موضع موقع مناسب تكون سبب لدخولك الجنة، وربما تتكلم بالكلمة لا تلقي لها بالا ولا تظن أنها تبلغ بك ما بلغت قد تهوي بك في الناس العين خريفا ويسخط الله عز وجل عليك بها. فإذا أردت أن تتكلم راقب لسانك، لأن الإمام الشافعي يقول وهو يوصي الربيع صاحبه قال يا ربيع، يعني يحذره من الكلام، قال فإن الكلمة إذا خرجت ملكتك ولم تملكها. الكلام الآن أنت تملكه ما دام مخبوءا لم يخرج على لسانك، ولكن عندما يخرج تصير أنت بعدما كان هذا الكلام أسيرا لك، تصير أسيرا أنت لهذا الكلام الذي كلمت به أو تكلمت به، ولقد تعتذر منه وما يقبل منك اعتذار، كحال المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتكلم الكلام الطيب، الكلمة الطيبة صدقة، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الكلام الخبيث، وأثر الكلمة لها وقعها ولها خطرها وأثرها. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا بلطفه وكرمه ومنه ورحمته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز.